انا نسيتك خلاص، ما بقتش بفتكرك ومليتك. انا نسيتك، نسيت انطق حروف اسمك اللي حبيت. بقيتي صفحة في الماضي، بقى غرامك ده شيء عادي. ومهما تضعفي قصادي هقولك برضو انا نسيت. زمان كنتي وبعتيني ولا همك دموع عيني. هقولك ليه وحشتيني، كفاية انا يا ما ضحيت. بقيتي صفحة في الماضي، بقى غرامك ده شيء عادي. ومهما تضعفي قصادي هقولك برضو انا نسيت. زمان بقتش تقتلني، ما تبكيش. انا نسيتك ولازم تبعدي عني، انا هعيش. هشوف غيرك وادوب تاني، خلاص قلبي بعشاني. مكانك مش في احضاني، وقاسي زي ما قاسيت. لا يوم دمعت انا عنيكي، ولا قلبي قسي عليكي. ما ينفعش الرجوع عليكي، مشيت وياكي ضليت. بقيتي صفحة في الماضي، بقى غرامك ده شيء عادي. ومهما تضعفي قصادي هقولك برضه انا نسيت. زمان كنتي وبعتيني، ولا همك دموع عيني. هقولك ليه وحشتيني، كفاية. Oh, man.